التوحيد شجرة طيبة ثابتة الأصول، باسقة الفروع، لا تحول ولا تزول، راسخة في قلوب المؤمنين الموحدين، تؤتي أكلها كل حين، أخلص لها الصادقون، وعرف حقيقتها الساجدون الراكعون، قاموا بحقوقها الواجبة المرغوبة، وشروط رعايتها المطلوبة، اصطبغت قلوبهم بالصبغة الإلهية، وتفانوا في إخلاص العبودية، فثبت الإيمان في قلوبهم، وشهدت بذلك ألسنتهم، وصدقته جوارحهم، انقادوا لله أذلاء طائعين، وسلكوا سبل ربهم ذللا غير ناكبين، ولا كانوا إلى سواها راغبين. أعزائنا المستمعين، نستمع وإياكم إلى برنامج الجنى الرغيد من ثمار التوحيد. من ثمار التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، إخواني الكرام، مضى الكلام بفضل الله سبحانه وتعالى عن قسمي التوحيد الأولين، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، واليوم إن شاء الله تعالى أتكلم عن القسم الثالث من أقسام التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالأسماء الحسنى والصفات العلى. فنثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلوات ربي وسلامه عليه، فنثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلوات ربي وسلامه عليه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وننفي عن الله سبحانه وتعالى صفات النقص وصفات الشين والعيب كالضعف والعجز والكسل والنوم والمرض والجهل والظلم وغير ذلك من النقائص والعيوب التي يتنزه الله تبارك وتعالى عنها سبحانه وتعالى. فالأمر في النفي سهل، كيف ذلك؟ الأمر في النفي سهل، بمعنى أنك تنظر إلى النقائص والعيوب فتنفيها عن الله سبحانه وتعالى، والعيوب بين يديك، يعني ترى في نفسك الجهل، وترى في نفسك الضعف والمرض والعجز والكسل والنوم، وترى الظلم، تراه وتعلمه وتشاهده. فالعيوب مشاهدة، فالعيوب مشاهدة معروفة، فتنفيها عن الله سبحانه وتعالى. ولكن الشأن في الإثبات، كيف تثبت الكمال لله سبحانه وتعالى. ولذلك أقول ابتداء وأسأل ابتداء، كيف نثبت أسماء الله وصفاته؟ عندك طرق، هل تستطيع أن تثبت صفات الله سبحانه وتعالى ببصرك؟ فهل أبصرت الله؟ لا. هل رأيت الله؟ لا. قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فالعين، الحواس، لا طريق لها إلى إثبات صفات الله سبحانه وتعالى. يتنزه الله سبحانه وتعالى عن أن نراه في الدنيا، في الدنيا، لكن في الآخرة هذا شأن آخر. لكن الآن، هل رأيت الله؟ لا. هذه واحدة. طيب، العقل، هل يستطيع العقل أن يثبت صفات الله سبحانه وتعالى؟ هل يستطيع عقل الإنسان أن يتعرف على صفات الله سبحانه وتعالى، أن يتوصل بنفسه إلى إثبات صفات الله سبحانه وتعالى؟ لا، لا يستطيع العقل ذلك، لأن عقل الإنسان ببساطة عاجز قاصر، مخلوق. كيف يدرك المخلوق خالقه؟ كيف؟ العقل البشري عقل عاجز، العقل يعجز عن إدراك معنى الروح. روحك التي بين جنبيك، نفسك التي بين جنبيك، يعجز عقلك عن إدراكها وفهم حقيقتها، ليس كذلك؟ هل تستطيع أن تدرك المعنى الذي يفرق بين موتك وحياتك؟ في شيء، هو خروج الروح فقط فقط. والعلماء والأطباء والخبراء مهما بلغوا فلن يستطيعوا أن يدركوا حقيقة تلك الروح، وهي أنفسهم التي بين جنوبهم. فمن باب أولى لا يستطيع ذلك العقل العاجز أن يدرك صفات الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ يقول الله سبحانه وتعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. يعلم ما بين أيديهم، من؟ الله سبحانه وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ولا يحيطون به علما، لا يحيطون بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، لا يحيطون بالله علما. لما؟ لأن عقولهم قاصرة عاجزة عن إدراك صفات الله سبحانه وتعالى، فلا نستطيع أن نحيط علما بالله سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علما. ومن هنا يتبين لك أنه لا سبيل إلى إدراك أسماء الله وصفاته إلا بطريق واحد، هو الوحي. لأن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته غيب أم شهادة؟ غيب. أسماء الله وصفاته غيب، ولا سبيل إلى إدراك الغيب إلا بالوحي، أن يخبرك الله عن حقيقة سمعه وبصره وعلمه وقدرته وجبروته وملكوته، وأن يخبرك عن يديه وساقه وعينيه، أن يخبرك عن نفسه سبحانه وتعالى، أن يخبرك عن نفسه، هو الذي يخبرك في كتابه أو يوحي ذلك إلى رسوله صلوات ربي وسلامه عليه، فيبلغنا النبي صلى الله عليه وسلم عن صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه. واضح يا إخواني؟ فكل الطرق إلى المغيبات مسدودة إلا طريق الوحي. الجنة، لو لم يكن للجنة أو للنار ذكر في القرآن والسنة، هل كان لك علم بها؟ لو لم يكن للجنة ولا للنار ذكر في القرآن والسنة لما عرفناها، وهما مخلوقتان، صح؟ فما بالك بأسماء الله وصفاته؟ فمن باب أولى يعني لا نعلمها. ومن هنا يتبين لك ذلك الأصل العظيم، أن أسماء الله وصفاته توقيفية. توقيفية، إيش معنى توقيفية يا عم الشيخ؟ أي لا مجال للاجتهاد فيها، لا مجال للاجتهاد فيها. وهذا ما يفارق به أهل السنة والجماعة غيرهم من أهل البدع، من الأشاعرة وغيرهم. الأشاعرة الذين تصدروا التدريس في المعاهد الرسمية والكليات والجامعات الرسمية الحكومية عند الطواغيت، عقيدتهم أن أسماء الله وصفاته تثبت بالعقل، يثبتونها بالعقل بعقولهم، فما أثبته العقل أثبتوه، وما نفاه العقل نفوه. فالعقل هو الذي يثبت أسماء الله وصفاته عندهم، وهذا ما يفارق به أهل السنة والجماعة غيرهم من أهل البدع. فإن أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وتابعيهم لا يثبتون شيئا لله إلا إذا أثبته الله، ولا ينفون عن الله سبحانه شيئا أثبته الله لنفسه أبدا. أثبت الله لنفسه سمعا فيثبتون له سمعا، أثبت لنفسه يدين فيثبتون له يدين، أثبت لنفسه عينين فيثبتون له عينين، أثبت لنفسه ساقا فيثبتون له ساقا. أثبت لنفسه الرحمة والرضا والغضب والكره والمحبة فيثبتون له الرحمة والرضا والغضب والكره والمحبة. يثبتون ما أثبته الله لنفسه ولا ينفون عنه شيئا أثبته لنفسه سبحانه وتعالى. فالله أعلم بذاته، الله أعلم. نثبت السمع أم لا نثبته؟ الله أعلم بذاته. فنرجع إلى الكتاب والسنة فنقول يا رب هل لك سمع؟ قل نعم، هو السميع وهو السميع البصير، والله سميع بصير. طيب، والله سميع بصير، نثبت له سمعا وبصرا؟ نثبت له أذنا؟ لا، لا نثبت له أذنا. هتقول لي كيف يسمع؟ أقول لك مش شغلك بقى، أنت مالك كيف يسمع؟ يبقى عنده أذن؟ لا يا عم الشيخ، يسمع بالكيفية التي تليق بجلاله وكماله وعظمته. نثبت له أذنا؟ لا، لا نثبت له أذنا. لما؟ لأن الله لم يثبت لنفسه أذنا. نثبت له يدين؟ نعم نثبت له يدين. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أثبت لنفسه يدين، بل يداه مبسوطتان. نثبت له يدين اثنتين حقيقيتين، واضح؟ فنثبت ما أثبته الله لنفسه، فيبطل حينئذ أصل الأشاعرة الأعظم في أسماء الله وصفاته، وهو إثباتهم إثباتهم أسماء الله وصفاته بعقولهم. طيب، نقول نثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلوات ربي وسلامه عليه، نقول من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ما معنى التحريف؟ وما معنى التعطيل؟ وما معنى التكييف؟ وما معنى التمثيل؟ التحريف يا إخواني باختصار هو تغيير المعنى. التحريف المقصود هنا وتغيير المعنى، هو في الأصل التحريف والتغيير مطلقا. التحريف هو التغيير مطلقا، سواء أكان لللفظ أو للمعنى. يقول الله سبحانه وتعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه. تحريف اليهود والنصارى للكتب كان تحريفا لفظيا، غيروا اللفظ، بدلوه، وربما حرفوا المعاني أيضا. طيب، والتحريف الذي أعنيه هنا قد يكون تحريفا لفظيا وقد يكون تحريفا معنويا. التحريف اللفظي قليل، صفة الكلام ثابتة لله سبحانه وتعالى ولا إشكال في ذلك. هذا لا يعجب المعتزلة فيقولون لا، لهم الدليل وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله الهاء عليها ايه؟ ضمة، معناها ان لفظ الجلالة يعرب ايش؟ فاعل. يعني من المتكلم؟ الله سبحانه وتعالى هو الفاعل. لذلك لما لم يعجبهم ذلك حرفوا اللفظ فقالوا وكلم الله موسى تكليم. ليش فتحوا الهاء؟ يبقى الهاء مفتوحة، يعني لفظ الجلالة يعرب ايش؟ مفعولا به. يعني من المتكلم؟ موسى. شوف حرفوا ازاي. فرد عليهم اهل السنة، ومش بيسكتوا لهم، لا، رد عليهم اهل السنة والجماعة فقالوا لهم وماذا تقولون في قول الله سبحانه وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه. ها، طيب، التحريف المعنوي نتعرض له الآن في سياق سردنا لبعض صفات الله سبحانه وتعالى. طبعا صفة السمع، الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى سبحانه وتعالى، يقول إنني معكما أسمع وأرى، يعني أدرك المسموعات وأدرك المبصرات سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن الله سميع بصير. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فهذا إثبات منه سبحانه وتعالى لصفتي السمع والبصر. فنثبت أن الله سبحانه وتعالى يسمع ويبصر. طيب هل يسمع كسمعنا؟ لا، نقول إيه؟ يسمع، ونقول أيضا إيه؟ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى يتصف بالحياة، يتصف بالحياة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أنت حي ولا ميت؟ حي، صح؟ الله سبحانه وتعالى حي ولا لا؟ حي. هل حياة الله كحياتك؟ لا. تقول نثبت لله الحياة التي أثبتها لنفسه، ونقول ها ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لأن حياتك مسبوقة بعدم وملحوقة بفناء، لكن حياة الله سبحانه وتعالى متنزهة عن ذلك. الله يعلم، ها، والله عليم حكيم. فالله يتصف بالعلم ويتصف بالحكمة. أين نحن الآن؟ ها؟ في الباب، صح؟ نحن الآن في الباب، ها؟ رغم أنف المشركين. أنت تعلم أن في الباب، صح؟ تعلم، والله يعلم، والله يعلم. لكن هل علم الله كعلمك؟ لا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لأن علمك مهما بلغ، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وإنه لذو علم من عند نفسه، لا، وإنه لذو علم لما علمناه، لما علمناه. وقارون لما قال إنما أوتيته على علم عندي، خسف الله به الأرض. فعلمك مسبوق بجهل، ويطرأ عليه النسيان، لكن علم الله ليس كذلك. وأنت مهما علمت فلا لا لا يبلغ علمك إلا القليل، قليل. وما أوتيتم من العلم إلا قليل، يعني كل الذي أوتيه بنو آدم من العلم قليل. مو بس علمك أنت، لا، علمك وعلم البشر كلهم مع بعضه يبقى إيه؟ هو أصلا قليل في علم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يتصف بالقدرة. الله سبحانه وتعالى قدير. إن الله على كل شيء قدير. هل تقدر على حمل الدفتر؟ تقدر؟ تقدر ولا لا تقدر؟ تقدر. تقدر على المشي والحركة؟ تقدر. فأنت لك قدرة. هل قدرة الله كقدرتك؟ لا. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لكن أنت على قليل من الأشياء قدير. وحتى قدرتك هذه إن لم يشأ الله سبحانه وتعالى إنفاذها ما نفذت، فنقول ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء. وله المثل الأعلى. ما معنى له المثل الأعلى؟ أي الوصف الأعلى. وله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى. طيب، الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه صفة الرحمة، قال والله غفور رحيم. فالله يتصف بالرحمة. أنت ترحم أباك أم لا ترحم أباك؟ ترحمه. هل رحمة الله كرحمتك؟ ليس كمثله شيء. وله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى. هنا لا يعجب الأشاعرة ذلك الكلام، عقلهم يثبت أن لله سبحانه وتعالى سمعا وبصرا وعلما وحياة وقدرة وإرادة وكلاما، ولا يثبت عقلهم لله غير ذلك من الصفات. عقلهم لا يقر أن لله صفة غير هذه الصفات السبعة. طيب، الله سبحانه وتعالى يرحم؟ يقول لا، لا يرحم. الله سبحانه وتعالى يتصف بالمحبة؟ لا، لا يحب. يغضب؟ لا يغضب. يكره؟ لا يكره. يرضى؟ لا يرضى. مستعان، ماذا تعبدون؟ يضحك؟ لا يضحك. يعجب؟ لا يعجب. يأتي؟ لا يأتي ولا يجيء. الله المستعان. يعبدون ربا لا يرحم ولا يرضى ولا يحب ولا يغضب ولا يكره. الله المستعان، ماذا يعبدون؟ كل هذه الصفات وغيرها كثير جدا لم تثبته عقولهم. طيب الرحمة، ما معنى الرحمة التي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى الرحمة؟ قل لا، الرحمة هي الإنعام. الله المستعان. هي الرحمة بتيجي بمعنى النعمة؟ وهل الرحمة تأتي بمعنى النعمة؟ لا. فهذا يسمى إيه؟ تحريفا. تحريفا، حرفوا معنى الرحمة إلى معنى الإنعام. هذا التحريف الذي أقصده هنا. قالوا إن الرحمة ضعف لا تليق بالله، الله أثبتها لنفسه. أثبت الرحمة، الرحمة لله، وانفي عنه الضعف، إيش المشكلة يعني؟ لا، هو يأبى إلا أن يعتقد ذلك، يعتقد في الله أنه لا يرحم. أعوذ بالله، أعوذ بالله. يرضى الرضا من صفات الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنها، لقد رضي الله عن المؤمنين. الله سبحانه وتعالى يرضى، يقولون لا، لا يرضى. طيب، الله سبحانه وتعالى يغضب، وغضب الله عليهم. فالله سبحانه وتعالى يغضب ويكره، كره الله انبعاثهم، ويسخط، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. الله سبحانه وتعالى يعجب، قال سبحانه: بل عجبت ويسخرون. قراءة، القراءة التي تقرؤون بها هنا: بل عجبت ويسخرون. فالله سبحانه وتعالى يعجب، الله سبحانه وتعالى يضحك. جاء في الحديث: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. ولما علم الصحابة أن الله يضحك استبشروا، فقال الصحابي: لن نعدم من رب يضحك خيرا. الرب الذي يضحك لا نعدم منه خيرا. سبحان الله، شوف فهم الصحابة: لن نعدم من رب يضحك إيه؟ خيرا. فالخير لا ينعدم من الرب الذي يضحك. هذه صفة تطمعك في رحمة الله. الله سبحانه وتعالى يحب، قال سبحانه: يحبهم ويحبونه. طيب، وقال: والله يحب المحسنين، والله يحب الصابرين، فإن الله يحب المتقين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. أثبت الله سبحانه وتعالى محبته لأهل القتال وأهل الإحسان وأهل الصبر وغيرهم. هم يقولون: لا، المحبة ليست بمعنى المحبة. لا إله إلا الله، شوف الألغاز بقى. محبة ليست بمعنى المحبة، معنى إيه؟ يقول لك إيصال الثواب، يعني الله يحب، والله يحب المحسنين، يعني يوصل إليهم الثواب. يعني هذا كلام ساذج، ساذج. والمحبة لا تأتي بمعنى إيصال الثواب، المحبة لا تأتي بمعنى إيصال الثواب. فنقول: الله سبحانه وتعالى يرحم ويغضب ويرضى ويحب ويكره، ولكن ليس كمحبتنا ولا رضانا ولا غضبنا ولا كرهنا ولا رحمتنا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير وله المثل الأعلى. هذا يسمى تحريفا ولا يسمى تأويلا. كيف ذلك؟ التحريف هو الذي وقع فيه، التأويل معناه التفسير. التأويل أحد معانيه التفسير. ولذلك تجد ابن جرير رحمه الله إمام المفسرين يقول: القول في تأويل قول الله تعالى كذا. تأويل يعني إيه؟ ده تفسير وشرح وبيان، هذا هو التأويل. لكن تغيير المعنى، التغيير هذا يسمى تحريفا يا عم الشيخ. فهمت عليا؟ ففرق شاسع بين التأويل والتحريف. التأويل شرح للمعنى، التأويل شرح للمعنى، والتحريف تغيير للمعنى. واضح؟ يبدلون. ايش معنى الرحمة؟ الرحمة معناها الرفق، صح؟ هم يقولون: لا، الرحمة معناها النعمة. تبديل وتغيير، هذا تحريف. اشرح معنى السمع مثلا، معنى إدراك المسموعات مثلا. الله سبحانه وتعالى يدرك الأصوات، تمام؟ هذا تأويل ولا تحريف؟ هذا تأويل، يعني شرح وتفسير للمعنى. المحبة، الرضا، وهكذا. لكن أن تقول المحبة معناها إيصال الثواب، والرحمة معناها النعمة، والغضب ما أدري معناه إيش، والرضا ما أدري، وكله يغير غير غير. صفة الاستواء مثلا، الله سبحانه وتعالى يقول الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، ذكر الاستواء في سبع مواضع، ذكر الاستواء في سبعة مواضع من كتابه سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى، استوى في لغة العرب تأتي لمعان. المعنى الأول استوى على وارتفع واستقر، هذا معنى، هذا معنى. قال الله سبحانه وتعالى وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، يعني علت عليه واستقرت. طيب معنى آخر استوى تأتي بمعنى عمد إلى الشيء وقصده وقصد إليه، ومنه قول الله سبحانه وتعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. ثم استوى إلى السماء أي عمد إلى السماء، أي قصدها طلبها. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، هذا معنى من معاني استوى. استوى يأتي بمعنى ثالث وهو اشتد، ولما بلغ أشده ها واستوى، ولما بلغ أشده واستوى يعني اشتد، يعني بلغ أشده، هذا معنى من معاني استوى. المعنى الرابع استوى أي ساوى. أما أقول لك استوى الخشب والماء، استوى الخشب والماء يعني ساوى الخشب الماء، هذا يأتي بمعنى ساوى يساويه. هذه أربعة معان في اللغة العربية لكلمة استوى لا خامس لها، لا خامس لها. على وارتفع واستقر هذا واحد، الثاني عمد وقصد، والثالث اشتد، والرابع ساوى المساواة. بالله عليكم أي معنى أليق بالله سبحانه وتعالى؟ ها؟ ثم استوى على العرش، استوى إلى السماء أي عمد إليها يعني قصدها. ها؟ استويت إلى منبج، استويت إلى منبج أي قصدتها وعمدت إليها، ذهبت إليها يعني، واضح؟ لكن استوى على، شوف على تفيد ايه؟ الاستعلاء، على تفيد الاستعلاء. الرحمن الى العرش استوى ولا على العرش استوى؟ على العرش استوى، واستوت على الجودي. فالمعنى الأليق بالله سبحانه وتعالى هو ان تقول على وارتفع واستقر. استقر كاستقراري انا واستقرارك انت، على كعلوي وعلوك، لا، كما تقول الله سبحانه وتعالى تصف بالحياة ويتصف بالسمع ويتصف بالبصر وتقول ليس كمثله شيء، مع أن الإنسان يتصف بالحياة والسمع والبصر، ولا ينفي ذلك أن لله سمعا وبصرا وحياة، كذلك تقول الله سبحانه وتعالى يتصف بالاستواء، واستواءه ليس كاستوائنا، ولا يمنع أننا نتصف بالاستواء أن الله سبحانه وتعالى يتصف بالاستواء، واضح؟ لكن استواء غير استواء. لذلك يقول الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء قيل له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ شوف السؤال بقى، قال الاستواء معلوم. إيش معنى الاستواء معلوم؟ يعني معلوم المعنى، نفهمه من لغة العرب، نفهمه من لغة العرب، يعني نحن نعلم أن الاستواء يعني العلو، والكيف مجهول. قال الكيف معدوم يعني ولا فقط هو مجهول؟ هو طبعا في كيفية، في طريقة للاستواء، ولا ما في؟ في، لكن هذه غيب ولا شهادة؟ أخبرنا بها؟ لم نخبر بها، فنقول الكيف مجهول لا نعلمه، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. إيش السؤال؟ عن إيش؟ عن المعنى ولا عن الكيفية؟ عن الكيفية، لأنه قال استواء معلوم. شوف أنهي سؤال اللي هو بدعة، سؤال الرجل كيف استوى، هذا سؤال بدعي، لا يسأل. فلذلك روي أنه أمر به فأخرج من مجلسه لأنه مبتدع والسؤال عنه بدعة. واضح؟ طيب الأشاعرة حرفوا معنى الاستواء. قالوا الاستواء معناه الاستيلاء. الاستواء بدل ما يقولوا العلو قالوا معناه الاستيلاء. الرحمن على العرش استوى يعني استولى، استولى على العرش. هذا أولا لا تجده عند العرب، العرب لا تعرف ذلك المعنى. والقرآن الله سبحانه وتعالى قال بلسان عربي مبين، وقال إن أنزلناه قرآنا عربيا، معنى ذلك أن القرآن نفهمه بلغة العرب، صحيح؟ هل جاء في لغة العرب أن من معاني استوى استولى؟ لا، لم يأتي. فلذلك لا نقول إن استوى بمعنى استولى. هذا من جهة، من جهة اللغة. فقولهم باطل، قولهم باطل من حيث اللغة. ويستدلون لذلك ببيت من الشعر، يقولون إيه؟ قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. استوى يعني إيه هنا في هذا السياق؟ سيطر واستولى. طيب قد استوى بشر على العراق. طيب نسألهم أول سؤال، من قائل ذلك البيت؟ نجد أنه بيت أصلا مصنوع مختلق، العرب لم تقل ذلك الكلام، بل هم اختلقوه، أهل البدع اختلقوه ليوافق أهواءهم. فهذا البيت لا تعرفه العرب. السؤال الثاني، من بشر هذا؟ مبتدأ زيد وعازر خبر، إن قلت زيد عازر من اعتذر؟ ها؟ وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف، بدل ما أقول زيد أقول بشر. وفي جواب كيف بشر قل دنف، فبشر استغني عنه إذ عرف. ها؟ مبتدأ بشر وعازر خبر، إن قلت بشر عازر من اعتذر. إيش بشر؟ مين بشر؟ حاجة مين زيد اللي يعذر من اعتذر؟ هذا اللي بيتكلم عنه ابن مالك رحمه الله. مين زيد هذا؟ ما في شيء اسمه زيد، هو مثال، مجرد مثال. هو اختلق بيتا من الشعر ليبين لك معنى المبتدأ والخبر، فقال مبتدأ زيد وعازر خبر، مثال فقط. مين زيد عازر من اعتذر؟ مين هذا؟ ها؟ لا وجود له، لكن هذا مثال، مجرد مثال. فهم ألفوا ذلك البيت ولفقوه واختلقوه وصنعوه من أجل أن يؤيدوا بدعتهم. وإلا فابحث في دواوين أشعار العرب فلن تجد لذلك البيت أثرا، وابحث في معاجم اللغة العربية فلن تجد لذلك المعنى عند العربي وجودا أصلا. إيه استولى ده كلام فاضي بين قوسين. هذا من جهة، من جهة اللغة. أما من جهة ما يترتب على ذلك، تقول الرحمن على العرش استولى، استولى على العرش، معنى ذلك أنه لم يكن تحت قبضته ثم استولى عليه، يعني كان مع غيره ثم استولى عليه. من كان قبل الله سبحانه وتعالى؟ أعوذ بالله، هذا معنى شنيع جدا في حق الله. أرادوا أن ينزهوا الله فأثبتوا له العيب والعياذ بالله. والاستيلاء لا يكون إلا بعد صراع، فريقان يختصمان ويستولي أحدهما على ملك صاحبه، استولى على العرش ممن استولى عليه. فهذا معنى شنيع نسبوه لله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. فهمتم معنى التحريف؟ يأتي مزيد بص لهذه المسائل المهمة والحديث بقية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.